الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال باب فضل السحور، قال باب فضل السحور أو السحور كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم أكمل. قال رحمه الله تعالى باب فضل السحور. أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة. تخريج الحديث أخرجه البخاري أيضا رقم 1923 عن الكلمات السحور بالفتح ما يتسحر به اسم للطعام وبالضم الفعل وهو أكل السحور. إذا فالسحور بالفتح ما يتسحر به، يبقى السحور اسم الطعام. تسحروا فإن في السحور بالفتح يعني في الطعام في هذا الوقت بركة، وبالضم وقت السحور وأكلة السحور عموما. فتسحروا فإن في السحور بركة أي في هذا الوقت بركة إذا أكل فيه. أي نعم. عليكم السلام. البركة كثرة الخير ومن معانيها النماء والزيادة. الفوائد: أولا الحديث دليل على استحباب السحور، قال في المغني ولا نعلم فيه خلافا أي استحبابه، وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه، فقال البخاري باب بركة السحور من غير إجابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ويشير البخاري إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي إني يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل أو كالمنكر. نعم ماشي كالتنكيل لهم. فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. نعم، فيعني هذه الفائدة وهي الحديث دليل على استحباب السحور، استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل الصيام وواصل أصحابه معه الصيام ولم يتسحروا، فلو كان واجبا لا فعلوا، فدل على استحباب السحور وهو مستحب استحبابا شديدا. ففي قوله صلى الله عليه وسلم بركة دليل على يعني فضله وخيره، وسيأتي كذلك فضل ما أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذا كله يدل على فضل هذه الأكلة، والذي يتسحر ويأكل هذه الأكلة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت السحر لا يجد مشقة في الصيام ويجد بركة في الطعام، وهذا ما يعني سيأتي الإشارة إليه مرة أخرى إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليكم. ثانيا قوله بركة، البركة في السحور تحصل بجهات متعددة: اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، وسيأتي حديث فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا، مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. يعني من فضائل السحور أنه من أسباب مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. الإنسان عندما يجوع أخلاقه ربما تتغير، لذلك نهي القاضي أن يقضي وهو جوعان، لأن الجوع يؤثر على الإنسان في أحواله، فكانت أكلة السحر من منافعها أنها تدفع عن الإنسان كذلك شدة الجوع الذي هو سبب لسوء الخلق أحيانا. أحسن الله عليكم. قال الزيادة في النشاط. ثالثا من فوائد الحديث يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، فقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة. وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المرء المؤمن التمر. إذن فالإنسان لو أنه انتوى هذه النية وهي موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أكل يعني أو أكلة السحر في هذا الوقت، يفعل ذلك يعني في وقت السحر، فهذا من الأسباب التي يبارك الله عز وجل بها ولو كان المطعوم شيئا قليلا، حتى ولو كان تمرة سيبارك الله سبحانه وتعالى فيها، حتى ولو كان لقمة سيبارك الله عز وجل فيها. ولذلك ينصح من يتعجل بالسحور أنه إن يعني أراد التعجل لا يفوت يعني اتباع الهدي بأن يتناول ولو تمرة أو ولو لقمة عند وقت السحر موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل له هذه البركة. أين قال رابعا ويسن تأخير السحور، وسيأتي الحديث الدال على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن العاص أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. تقرير الحديث: الحديث فرد بإخراجه مسلم دون البخاري. معاني الكلمات: فصل، الفصل بمعنى الفارق. الفوائد: أولا، الحديث دليل على استحباب السحور وتأكده لأنه فيه مخالفة لأهل الكتاب. ومخالفة أهل الكتاب نوع يعني إظهار يعني سمة الشخصية الإسلامية، وهذا يثاب به المسلم ويعني يؤجر على ذلك، وسيأتي التنبيه على شيء من ذلك أيضا. قال النووي رحمه الله تعالى معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن استحب لنا السحور. فإنهم لا يتسحرون، الظاهر والله أعلم أنهم لا يتسحرون على نفس يعني حالنا، والظاهر أنهم كانوا يأكلون من الليل دون تحديد وقت معين للأكل، فإن مما نتميز به كأمة إسلامية أن جعل لنا وقت السحور للأكل، أما هم فالظاهر أنهم كانوا يأكلون لكن لا يأكلون في هذا الوقت المبارك، فكان الليل كله الظاهر يعني أن الليل كله كان لهم يعني ليأكلوا فيه كما هو لنا، لكن خصصنا بهذه الفضيلة وهي حرص المسلم على أن يأكل في هذا الوقت بالتحديد وهو وقت السحر. ولعل مما يدل على أنهم كانوا يأكلون، وليس معنى أنهم يعني أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر أنهم لا يأكلون بالمرة، هذا بعيد والله أعلم، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام واحد يعني في الأمم كلها، الصيام واحد على نسق واحد، وإن كان يختلف في الأيام في الشهور، لكن الصيام الظاهر أنه كان في الأمم كلها على نحو واحد، وهو الامتناع عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا هذا صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وقال لصاحبه عليك بصيام داود فإنه أفضل الصيام، فدل على أن الصيام كان هو نفس الصيام، وإن اختلف في الأيام والشهور ونحو ذلك. وأكلة السحر الظاهر أنهم لم يكونوا يأكلون في هذا الوقت مثلنا، يعني لم يخصوا بهذا الفضل، إنما نحن خصصنا بهذا الفضل، نحن خصصنا بهذا الفضل. نعم. أحسن الله إليك. ثانيا من فوائد الحديث: الحديث دليل استحباب مخالفة الكفار. هنا في احتراز أسألكم بقى نوع من التنشيط، تعليقكم على عبارة الحديث دليل على دليل استحباب مخالفة الكفار. في تحفظ هنا على لفظ استحباب، ها؟ في الحقيقة هي مش على الإطلاق هنقول استحباب، ولا على الإطلاق هنقول الوجوب، فإنه يستحب فيما هو مستحب ويجب فيما هو واجب. يستحب فيما هو مستحب ويجب فيما هو واجب، يعني هناك أمور اختص بها الكفار، فالمخالفة هنا تكون واجبة أم مستحبة؟ واجبة. وعليه فمخالفة الكفار فيما اختصوا به واجب، فيما اختصوا به واجب، لأن هذا نوع من التشبه. لو فعلنا ما اختصوا به فهذا نوع من التشبه. ها؟ ممكن نقول في أمور العقائد مثلا، لا، حتى في الأمور العملية، حتى في الأمور العملية لو أنهم اختصوا بثياب معينة وأزياء معينة، مثلا الزنار مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله، ولا يجوز للمسلم أن يلبسه ونحو ذلك. ولذلك هنا يكون التعليق الحديث دليل استحباب مخالفة الكفار، وأنه يجب فيما هو واجب فيما اختصوا به، وأنه يجب فيما هو واجب فيما اختصوا به. أي نعم. قال ثالثا، ينبغي للمسلم أن يتعبد الله تعالى بمخالفة الكفار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري رقم 1921 معاني الكلمات. قوله: كم كان قدر ما بينهما، أي بين السحور وبين الأذان. الفوائد: أولا، الحديث دليل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، فقد كان بين فراغ النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد من سحورهما أو سحورهما ودخولهما في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية من القرآن قراءة متوسطة لا سريعة ولا بطيئة، وهذا يدل على أن وقت الصلاة قريب من وقت الفجر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد رضي الله عنه: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قال في الفوائد المؤلف: قال الحديث دليل على أنه يستحب تأخير السحور إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر، يعني يكون قبل الفجر بوقت قليل. وفي الحقيقة هذا فيه تنبيه على مخالفة أو على ما يفعله كثير من المؤذنين مخالفة في هذا الباب، وهو أن كثيرا من المؤذنين يؤذنون قبل الفجر بوقت بعيد وطويل مما يشق على الناس. فهنا في الحديث سئل: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. 50 آية دي لما تقرأ بقراءة متوسطة لا تتجاوز 10 دقائق، لا تتجاوز تقريبا 10 دقائق. فهناك من يؤذن ربما بين الأذان الأول والأذان الثاني، من يؤذن نحو نصف ساعة مثلا، وأحيانا أكثر من نصف ساعة، وهذا فيه الحقيقة تضييق على الناس لا سيما في رمضان. نعم أن هذا ليس معناه أن يتوقف الناس عن الأكل والشرب، لكن كثير من الناس العام هذا هو فهمهم، فنراعي هذا الفهم. ثم كذلك حتى في غير رمضان، فإن إيقاظ الناس قبل الفجر بوقت طويل هذا نوع من المشقة، ولا سيما وأننا هذا الوقت الذي عندنا في بلادنا فيه خلاف وفيه نظر، يعني عندنا في بلادنا الوقت فيه نظر ممكن يصل من ربع ساعة إلى نصف ساعة، ولذلك نحن نصلي غالبا الفجر في نحو ما بعد نحو نصف ساعة من الأذان النتيجة الموجودة. طيب لما نص ساعة انتظار ونص ساعة قبلها المؤذن ينادي للأذان الأول، يبقى أيقظنا الناس قبلها بساعة كاملة. قد يقول قائل طب من وقظه يصلي وما يدرك أن كل الناس يعني يحتاجون إلى ذلك أو يقدرون على ذلك. القائم ده شيء تاني خالص، إنما أنت تنبهه لأجل الصلاة فلا تشق عليه. ولذلك لا يتكلف الإخوة المؤذنين مسألة أنه يؤذن بدري جدا ويظن أن هذا خير، لا، ده احنا كفاية هنقعد الناس نص ساعة كمان بعد أذان النتيجة، ولذلك ربع ساعة كافية جدا بين الأذان وبين الأذان الأول، يعني بين النداء الأول وبين الأذان ربع ساعة. وإلا أنت ممكن تتصور قول الصحابي قال قلت كم كان قدر ما بينهما مع بين إيه؟ لا، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قمنا إلى الصلاة. يعني هنا قد يحتمل العبارة، تحتمل العبارة قمنا إلى الصلاة يعني الإقامة. تصور أنت 50 آية ما بين أنهم أكلوا إلى وقت الصلاة، إلى وقت الصلاة يعني معناها أنه دخل فيها الأذان الإيش الأول كمان، دخل فيها كمان الأذان الأول. لكن في الحقيقة الذي يصرف إليه أكثر هو أنه يقصد الأذان الأول، أنه نودي للصلاة الأذان الأول، أو حتى على أنه نودي للصلاة، أسف، الأذان، أذان الصلاة مش الإقامة، أسف، أذان الصلاة مش الإقامة، أنه يصرف إلى أنه ما بين الأكل الذي كانوا يأكلون إلى أن نودي لصلاة الفجر نحو 50 آية. أين؟ قال وقد جاء في حديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا شفر، متفق عليه. وليحمد وأخر السحور هنا يعني ملحوظة، وهي أن طريقة الكتابة والطباعة قد توهم أن هذا من متن صحيح مسلم، أن هذا من متن صحيح مسلم، ولكن هذا من كلام المؤلف، من كلام الشارح، من كلام المؤلف. ولذلك هذا السطر تقريبا هو من أول وقد إلى كلمة السحور، هذا ينبغي في الطباعة أن يكون الخط خط صغير كخط الإيش المؤلف، نفس الخط اللي هو ماشي به المؤلف. إنما كلام مسلم رحمة الله عليه هيبدأ من قوله عن سهل بن سعد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب لا يألو عن الخير، لا يعني لا يعني يعني يألو جهدا في فعلي وبذلي ما يمكنه لفعل الخير. نعم. قال كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. اكتب جنبها زاد أبو كريب، زاد أبو كريب نقطتين فوق بعض، والآخر أبو موسى، والآخر أبو موسى. يعني الصحابي الأول لما أم المؤمنين رضي الله عنه سألت مسروق من يعني الذي يعجل المغرب والإفطار، قال عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. طيب من الصحابي الآخر؟ قال كريب، والآخر أبو موسى رضي الله عن الجميع. يعني أحدهما كان يعجل المغرب والإفطار وهو عبد الله بن مسعود، والآخر كان يؤخر المغرب والإفطار وهو أبو موسى رضي الله عنه. فصححت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعل عبد الله بن مسعود أنه الأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث في شرح النووي على مسلم جعل له تبويبا، طبعا احنا هنا بناء على انه المؤلف جاء بأحاديث مسلم بتبويبات النووي، بتبويبات النووي. هذا الحديث تحديدا حديث عمر هذا قبله تبويبا، يعني لا أدري لماذا المؤلف يعني لم يأتي به قبله تبويبا للنووي رحمة الله عليه. وهذا التبويب هو باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، يعني انتهاء الصوم، متى ينتهي الصوم، وخروج النهار إشارة إلى أن الصوم ينتهي بماذا؟ بخروج النهار، بخروج النهار. وهو الذي في الحديث قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن يعني الجواب على تبويب النووي باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار أن انقضاء الصوم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغياب الشمس. قال تحديث الحديث حديث سهل أخرجه البخاري أيضا رقم 1957 حديث أبي عطية فرد الإخراج مسلم دون البخاري حديث عمر أخرجه البخاري أيضا رقم 1954 تعالي الكلمات. قال ما عجلوا الفطر أي بادروا به عند غروب الشمس. قوله فقد أفطر الصائم أي دخل في وقت الإفطار. الفوائد: أولا الحديث يدل على أدب من أداب الإفطار وهو تعجيله والمبادرة به حين حلول وقته، ومعنى التعجيل أنه بمجرد غياب قرص الشمس من الأفق يفطر. أي نعم، يعني لا يتكلف ولا يتنطع كما كان أهل الكتاب يفعلون، فإنهم كانوا يتأخرون في الفطر تنطعا وتكلفا، ولذلك المسلم يبادر بالفطر مع ثبوت غياب الشمس وإقبال الليل فيبادر، لأن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأخر تأخرا فيه نوع تنطع كما كان يفعل أهل الكتاب، فقد كانوا يؤخرون تنطعا يقول له شوية زيادة برضو كذا نوع من يعني الورع ونحو ذلك. فالمسلم لا يفعل ذلك، إنما يعجل فطره مع إقبال الليل وغروب الشمس. نعم. طيب هنا مسألة، طيب نذكرها مسألة. من يظن أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب فأفطر، ولا سيما في الزمان القديم، يعني إنسان يظن أن الشمس قد غربت فأفطر، وربما في الزمان الحديث إنسان يظن أن المغرب قد دخل فيأكل، ثم يتبين له أن المغرب أو الشمس ما غابت، أن الشمس ما غابت. الحقيقة أن العلماء المعاصرين يعني فصلوا في هذه المسألة، ففرقوا بين المفرط وبين من لم يفرط. في الزمان القديم كان أسباب يعني الحيطة كانت أقل، ففي الزمان القديم كانوا ينظرون، فإذا غابت الشمس أفطروا. وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه غيم على الشمس فظنوه غروبا فأكلوا كما قالت أسماء رضي الله عنها، ولم يؤمروا بالقضاء. وإن كان طبعا نص الحديث ما فيهوش لفظ ولم يؤمروا بالقضاء، لكن العلماء يقولون أو جمهور العلماء يقولون أنه لو أمروا بالقضاء لشاع واشتهر. ثم إنه حصل في زمان عمر نفسه أن حدث نفس الأمر، أن الناس ظنوا غروب الشمس فخرجت يعني الأواني ونحو ذلك وجعلوا يأكلون، ثم بعدما شرعوا في الأكل ظهرت الشمس مرة أخرى، فقال عمر والله ما تجانفنا لإثم، والله ما تجانفنا لإثم وعليه، فمن فعل ذلك على هذا النحو فإنه يمسك، إذا وجد أن الشمس لم تغرب يمسك وصيامه صحيح، يمسك إلى غروب الشمس وصيامه صحيح. أما إن كان مفرطا لا سيما في هذه العصور التي توافرت فيها أسباب الحيطة مثل الساعة والأذانات في المساجد والإذاعات وكذا ونحو ذلك، فإن كان مفرطا فيفسد صومه وعليه القضاء، أما إن كان غير مفرط فلا يفسد الصوم. كإنسان مثلا حصل له ذهول، مثلا حصل له ذهول، هو سمع يتعود مثلا على سماع المؤذن من الإذاعة مثلا، فسمع المؤذن يؤذن فظن أنها الإذاعة مثلا التي اعتاد أن يعني يسمعها، فهو في هذه الحال في الحقيقة واخذ بالأسباب، فإذا بانت له الشمس أو بان أنه ليس هو أذان يعني أو الأذان الذي يأكل هو عليه، فعليه أن يمسك وصيامه صحيح، وصيامه صحيح نعم. ولا يأكل طبعا حتى ولا قضاء عليه. أي نعم. قال ثانيا في الفوائد أن في تعجيل الفطر ثمرات عظيمة. قال في تعجيل الإفطار اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعجل الإفطار. عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا أن يخلط السويق بالماء. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا أفطر الصائم. اتفق عليه. والحديث في إشارة إيمانية يعني وإن لم يشر إليها يعني المؤلف، وهي كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وعيش أصحابه، فيقول: انزل فاجدح لنا، أي اخلط السويق بالماء. والسويق هو الخبز، السويق هو الخبز، وغالبا يكون الخبز اليابس العيش الناشف، اخلط لنا يعني السويق بالماء، هذا الذي سيأكله أو هذا الذي سيفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من وطئت يعني قدم أو خير قدم وطئت الأرض، فهو في ساعة المغرب يأكل على هذا النحو. وإذا نظرنا إلى أحوالنا نجد أنه إذا كان في نصف رمضان ونحو ذلك، أنا العادة يعني أن في نصف رمضان يبتدي ممكن الأكل يبتدي يخف شوية، يعني عندنا لو في يوم الأكل يعني ها قليل شوية يبتدي الناس يتبرمون ويتضجرون ويعترضون: ده احنا صايمين ونحو ذلك. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء كان يفطر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الثمرات: تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه الطبراني. وقال: إن في تعجيل الفطور علامة أن الناس بخير. حديث الباب. يعني إذا السنة، وهذا في إشارة إلى المعنى العام، لأن بقاء السنة في الناس يدل على بقاء الخيرية في الأمة. إذا كان سنة واحدة من السنن المستحبة وهي تعجيل الفطر علامة على بقاء الخيرية في الأمة، فماذا إذا حافظت الأمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك إخوانا هذا يشير إلى يعني الغربة التي يتعرض لها كل من يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أعداء الله سبحانه وتعالى يوسوس لهم الشيطان المتفقه في الشر والخير، ويوسوس لهم بمحاربة كل لون من ألوان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيي لهم البدع والمنكرات والعياذ بالله. يعني من الممكن أن يجعلهم يفعلون البدع التي فيها مشقة عليهم لكن لا يفعلون السنة ويأمرون ربما بها. انظر إلى الذي كان يأمر الناس في وقت مضى منذ شهرين أو ثلاثة أشهر بأن اللي هيصلي الفجر بعد خمس دقائق هنقفل المسجد وحسبنا الله ونعم الوكيل، مع أنه يعني خمس دقائق ده الناس ما تلحقش حتى تنزل من بيوتها عشان تصلي الفجر، ومع ذلك تجد من يقوم على ذلك ويدافع عنه وينافح عنه منافحة والعياذ بالله كأن ذلك هو الإيش السنة، مع أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتروى خصوصا في الفجر لأجل أن الناس يأتون من بيوتهم ويستيقظون وكذا، لذلك كان يطيل القراءة في صلاة الفجر أكثر من سائر الصلوات الأخرى. فالمحافظة على السنة محافظة على بقاء الخير في الأمة، ووجود من يحملون هذه السنة خير للأمة، وكل من يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أجره بإذن الله مضاعف، لا سيما في زمان الغربة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وهو معهم وهو يذكر لهم من يأتون من بعده، قال للواحد منهم أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله بل أو منهم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجدوا على الخير الصحابة والأفاضل والمجتمع العظيم الفاضل ده، هم هيعانوا، هيلاقوا اللي بيحارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيغير دين الله سبحانه وتعالى، لذلك سيكون لهم في هذا الوقت الأجر مضاعف. فأبشر، أبشر إن كنت تعيش في زمان الغربة تنافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحافظ عليها، وتحافظ عليها في هذا الزمان الذي يهاجم فيه كل من يأتي بالسنة ويعني يسخر منه ويحارب ويضطهد ويضيق عليه، أنت بإذن الله تعالى يعني مأجور بما يضاعف أجر الصحابة 50. فهذا من أعظم البشارات في الحقيقة لمن يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فضل. قال في الثمرات وفي تعجيل الفطور مخالفة لليهود والنصارى. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر كأن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود. نعم هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني أيضا. وقال في تعجيل الفطور تيسير على الناس وبعد عن التنطع، وقد امتثل هذا الأدب الصحابة رضي الله عنهم. أي نعم، تعجيل الفطور في تيسير على الناس، وإلا البعض أحيانا يشق على الناس في ذلك، يوم يقول لهم لا استنوا تعالوا نصلوا مثلا، وده قلة فقه طبعا، تعالوا نصلوا سيبوا يفطر، ما هي المانع يأكل تمرات ونحو ذلك وبعدين بعد كده لا بأس نصلي بعد ذلك. نعم أحسن الله عليكم. قال البخاري أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، وقال عمرو بن ميمون كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، رواه عبد الرزاق. يعني أبطأهم سحورا يعني ماذا؟ يتأخرون في السحور، على خلاف حالنا نحن، نحن أسرع الناس سحورا، أسرع الناس سحورا، كثير جدا من المسلمين سحورهم يكون في أول الليل، كثير جدا من المسلمين. لذلك ننصح أنفسنا وإخواننا ونقول لا بأس، أحيانا بعض الناس مثلا بيقول والله أنا بجوع، باجي كده على الساعة 12 والساعة 1 ونحو ذلك بجوع، فباكل بالمرة وخلاص وبعد كده ما بسحرش. نقول له لا، حافظ على أن حتى ولو تمرة في وقت السحر، حتى ولو تمرة في وقت السحر، أي شيء كوباية عصير في وقت السحر بنية تسحروا فإن في السحور بركة. نعم أحسن الله. قال ثانيا من فوائد الحديث في حديث عمر يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس، قوله فقد أفطر الصائم، قال ابن حجر أي دخل في وقت الفطر، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم كون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومأ إلى ترجيح الأول، قال ابن حجر ولا شك أن الأول أرجح. طيب أسألكم أنا، ها ما هو ما معنى كلام ابن حجر؟ قال في حديث عمر، قال في الفوائد في حديث عمر يفطر الصائم أول ما تغرب الشمس، قوله فقد أفطر الصائم، قال ابن حجر أي دخل في وقت الفطر، ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام. قال وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال، بيرد لي ابن خزيمة بقى، ها لا لأن السامة الامتناع عن المفطرات هو لم يأتي ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل. طيب هو يعني دقاقه كده بيقول ويحتمل أن يكون معناه فقد هو بيقول على عبارة فقد أفطر الصائم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النار من هنا فقد أفطر الصائم الليل والليل ليس محل الوقت ولكن كان يوصف الصيام. طيب لا أنا عايز أقول ليه ابن خزيمة عايز أسأل ليه ابن خزيمة رد هذا الاحتمال اللي هو ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. ها أيوة نعم أيوة صح كده قربت حضرتك صح كده أيوة إن هو ابن حجر بيقول ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم لكون الليل ليس ظرفا للصيام إن قوله فقد أفطر الصائم يعني أفطر حكما خلاص أفطر حكما. فابن خزيمة بيرد هذا الوجه الثاني لأنه لا ما فيش حاجة اسمها أفطر حكما وإلا ما كان هناك معنى للترغيب ما كان هيبقى معنى هناك للترغيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب ما هو لو أفطر حكما خلاص ما هو أفطر إنما لا ليه بيرغب النبي صلى الله عليه وسلم لا عشان يفطر حقيقة مش حكما يفطر حقيقة مش إيه مش حكما يعني إيه حقيقة وحكما يعني مثلا واحد نوى الفطر وعزم على ذلك قال هذا فسد صومه وأفطر حكما بخلاف الأكل وشرب أفطر حقيقة التي شملت الحكم والإيه والحقيقة والحال نفسه. نعم قال ابن حجر ولا شك أن الأول أرجح اكتبوا حضراتكم حتى جنبها عشان تتذكروا وإلا ما كان للترغيب في الفطر معنى وإلا ما كان للترغيب في الفطر معنى ما كانش رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر لو هو أفطر الصائم يعني أفطر حكما. نعم قال رحمه الله باب النهي عن الإفطار. نعم في بس حد شك موضوع غروب الشمس والأذان فلا الغروب بيكون بعد الأذان بداية الأذان لا بس احنا في بلادنا ممكن ان احنا نحو دقيقتين ولا حاجة من باب تيقن دخول الليل من باب لوجود كلام بين يعني المتخصصين في انه الغروب في نحو متقدم نحو دقيقة او دقيقتين فاحنا الاحتياط ليس هنا هذا لا يقال في هذا ان ده تأخير لا ده نوع من التيقن لدخول الايش الليل تيقن دخول الليل. نعم قال باب النهي في الوصال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل باب النهي عن الوصال. الوصال هو أن يصل الصيام يومين أو أكثر من غير أكل أو شرب هي هتأتي عندكم من غير أكل أو شرب أن يواصل الصيام يعني يجي عليه المغرب هو صايم يجي عليه المغرب ما يأكلش يوم يعمل إيه يواصل الصيام يوم اللي بعده ممكن يقعد يومين يقعد أكثر وهكذا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين إنك يا رسول الله تواصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال وصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم فالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاتلفوا من الأعمال ما تطيقون. تخريج الحديث حديث ابن عمر أخرجه البخاري رقم 1922 وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري أيضا برقم 1965 وحديث أبي هريرة الثاني أخرجه البخاري أيضا برقم 1966. معاني الكلمات إياكم أي احذروا الوصال صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما قاله النووي. يطعمني ربي ويسقيني جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، والمانع من الأسوة فيه. يعني المانع من أن يفعلوا نفس فعله على نفس ما يأتي به صلى الله عليه وسلم، فبين لهم علل لهم صلى الله عليه وسلم نهيه لهم عن ذلك بأن هناك فرق بينه وبينهم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كما سيأتي إن شاء الله. هيأتي إن شاء الله. أحسن الله عليكم. قال لو تأخر الهلال لزدتكم، أي لو تأخر الشهر لزدتكم في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتسألوا التخفيف عنكم بتركه. لو تأخر الهلال لزدتكم، وكأن هذا كان في آخر الشهر، في آخر أيام يعني رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يفعلون كأنه صلى الله عليه وسلم كان قد يعني حثهم على عدم الفعل فلم يفعلوا، وواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به، فلما وجدهم يعني حريصين على أن يقتدوا به في ذلك وهم لن يقدروا على ذلك، واصل بهم من باب ماذا؟ من باب أنه سيأتي الجواب من أنفسهم بعد ذلك، أنه سيشق عليهم الأمر ولن يستطيعوا. وهذا أحيانا يفعله يعني أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يفعله المربون في أمور التربية والتعليم ونحو ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، لما حاصر الطائف واشتد يعني الحصار على الطائف، وكان حصنهم حصنا منيعا، فلما اشتد الحصار على أهل الطائف كانوا يرمون المسلمين من حصونهم، فجعلوا يصيبون من المسلمين من يصيبون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في الأمر، وقد طال الحصار ووصل نحو الشهر، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من يعني العرب ولم يكن مسلما لكنه كان ممن له دراية بأمور الحرب، فاستشاره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطائف أو أهل الطائف يعني، فقال له هذا الرجل هم كثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك، يعني هم حالهم ده زي ثعلب في جحر، هتقف هيفضل هو مهما هيطول الوقت هيعمل ايه؟ هيطلع لانه محتاج الاكل والشرب هيطلع، وان تركته لا يضرك، يعني هو ملوش غرض انه يبقى له صدام معاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الرحيل، خلاص طب احنا هنفضل واقفين وعمالين هم يصيبوا منا ناس كتير كل يوم قال الرحيل. فقالوا يا رسول الله لا نرحل حتى نفتح الحصن. فقال الرحيل قالوا لا يا رسول الله حتى نفتح الحصن. فأبقاهم يوما فأصيب منهم من أصيب، فجاءوا فقالوا يا رسول الله الرحيل، يعني هم اللي قالوا له يلا إيش يلا نمشي، فهذا كالمنكل بهم، يعني جعل صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأجل أن يخرج الجواب منهم على هو على نحو ما يريد هو صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ما في الفوائد، أولا هذه الأحاديث فيها النهي عن الوصال، فقد اختلف العلماء في حكم الوصال على أقوال. القول الأول أنه محرم وهو مذهب الجمهور، قال ابن حجر وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما جاء في حديث الباب نهى عن الوصال، وفي رواية لا تواصل وابن خزيمة إياكم والوصال. ومن الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني ما ينبغي عليه أن يستمر في ماذا؟ في الصيام. نعم. قال الحافظ ابن حجر إذ لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. إذن الجمهور هذا هو القول الأول، مسألة فيها ثلاثة أقوال، الجمهور على أنه محرم يحرم الوصال ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يواصل، وتفهم أنت من هذا القول ماذا؟ أن الوصال من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالجمهور على أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الخصائص في الحقيقة ده باب كبير جدا، باب كبير جدا، باب الخصائص ده باب كبير جدا، وبسببه يعني أو بسبب الحكم بأنه دي من الخصائص أو ليست من الخصائص بيختلف الحكم بين الفقهاء. هذه مسألة بيننا، هل ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو يواصل؟ يقوم بعض العلماء يقولوا ده من خصائصه، وبعضهم يقول لا مش من خصائصه. وهناك في الحقيقة كتب طيبة جدا صنفت في الخصائص، ومنها كتاب ابن الملقن رحمة الله عليه، في كتاب اسمه غاية السؤل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أشرح هذا الكتاب الحمد لله يعني حاليا، وإن كنت أتوقف بسبب رمضان في الدروس بتاعت البث المباشر، لو أخواننا يعني حد بيتابعها دروس بتاعت البث المباشر، احنا في عندنا كتاب غاية السؤل في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحدث عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نفسها التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا قول الجمهور يشير إلى أن الوصال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القول الثاني، قال القول الثاني أنه جائز. قال الحافظ بن حجر وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير وروى ابن أبي شيبة بإسناد. قوله القول الثاني أنه جائز، يعني نحط جنبها أنه جائز والنهي للتنزيه، مش جائز كده على الإطلاق في الحقيقة، والنهي للتنزيه. أيه. قال الحافظ بن حجر وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه أنه كان يواصل 15 يوما. نعم. الحديث صححه بعض أهل العلم، لكن هنقول في توجيه الحديث، هنقول إن شاء الله. قال الأدلة مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولو كان حراما، ولو كان حراما ما أقرهم على فعله. بيقول الأدلة للفريق اللي هو القول الثاني ده، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه ولو كان محرما على أصحابه ما تركهم من أول يوم، كان يقول لهم لا هذا لا يحل لكم، زي الزواج من أربع، الزواج آسف من أكثر من أربع، هذا لا يحل لكم. مثلا أمور خص بها النبي صلى الله عليه وسلم على طول هيعلن إن ده من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فأصحاب القول ده قالوا لو كان ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقال لهم ولا منعهم من الإيش، من الوصال. نعم. قال الدليل الثاني اقدام الصحابة على الوصال بعد النهي، فدل هذا على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم. نعم. إلا لما أقدموا عليه. قالوا من الأدلة في حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. قال ابن حجر ويدل على أنه ليس بمحرم ما أخرجه أبو داود وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح فإن الصحابية قد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم المصاب. نعم. قال القول الثالث أنه جائز إلى السحر، وهذا قول أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة. يعني إذن عندنا ثلاثة أقوال، قول أنه محرم يعني هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قول بأنه جائز، وأن النهي على التنزيه يعني الذي يخشى عليه الضعف وكذا هو فقط الذي يعني لا ينبغي أن يفعل، قول الثالث أنه جائز إلى السحر. جائز إلى السحر يعني ماذا؟ ليس كوصال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطابقة، لكنه وصال من نوع دون نوع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوصال إلى السحر، بمعنى أنه يجي وقت المغرب ما يفطرش ويفضل مكمل الصيام لحد وقت الإيش، يوم يأكل أكلة واحدة اللي هي أكلة السحر وأكلة الإيش بالفعل الفطور والسحور الاثنين في وقت واحد. نعم. قال وهذا قول أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة في حديث أبي سعيد عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ورجح هذا القول ابن القيم وقال وهذا القول أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر وهو أعدل الوصال وأسهله على الصحيح. هذا بالفعل كما قال ابن القيم رحمه الله هو أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال. لماذا؟ لأن القول الأول يجاب عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يفعلون، ولو كان محرما ما تركهم يفعلون، وثبت أن بعض الصحابة فعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه عبد الله بن الزبير واصل نحو 15 يوما. فهذا ابتداء يجاب به على قول الجمهور. ثم القول الثاني وهو أنه جائز مطلقا، جائز مطلقا يعني يجوز مطلقا، أيضا هذا القول يجاب عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر النهي، فهذا يشير إلى أنه ما كان يريد منهم أن يفعلوا فعله. ولذلك كان التوسط هو القول الأعدل، التوسط هو القول الأعدل اللي هو ماذا؟ أنه يواصلوا لكن ليس كوصاله هو صلى الله عليه وسلم، أن يواصلوا إلى وقت السحر. وبهذا يظهر أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على معنى، وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم على معنى آخر. يعني الوصال إلى السحر ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة يجوز يشاركوا فيه، أما الوصال من غير طعام لا في المغرب ولا في السحر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعدل الأقوال هو جواز الوصال إلى السحر، وهذا الذي يحمل عليه فعل عبد الله بن الزبير، هذا الذي يحمل عليه فعل عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل إلى السحر. نعم نعم بالفعل بالفعل، يعني لا يستطيع أن يبقى 15 يوما دون أن يأكل أو يشرب. يعني حتى الناس اللي هم بيعملوا يعني ما يسمى بالاعتصام وكذا بيشربوا، ما بيقولش نعم لكن بيعمل ايه؟ بيستعيض عن الطعام بالشراب. نعم أحسن الله عليك. قال في الفوائد الثانية: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني، فقيل هو على حقيقته. نحط جنبها علامتين تعجب دي، قيل هو على حقيقته، حقيقته ازاي؟ يعني ايه؟ طيب ليه علامتين تعجب ليه قبل ما تكملوا القراءة؟ يعني مش هيسمى هو مواصل؟ طب ما بيأكل وبيشرب خلاص، طب ما يبقى يوم يعني القال والقول ده يطعمني ربي ويسقيني، يعني يجيله طعام من عند الله، طب ما كده ما يبقاش صايم. فيها قال وضعفه النووي رحمه الله تعالى، فقال لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. نعم. وضعفه ابن القيم فقال إنه غلط من قال إنه كان يأكل ويشرب طعاما وشرابا يتغذى به بدنه لوجوه، أحدهما أنه قال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني ولو كان أكلا وشرابا لم يكن وصالا ولا صوما. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ليس كهيئتهم في الوصال، فإنهم إذا واصلوا تضرروا بذلك، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال، فلو كان يأكل ويشرب لكان الجواب وأنا أيضا لا أواصل بل أكل وأشرب كما تأكلون وتشربون. فلما قررهم إنك تواصل ولم ينكر عليهم دل على أنه كان مواصلا وأنه لم يأكل أكل وشربا وشرابا دفت الوصال. الثالث أنه لو كان أكلا وشرابا يفطر الصائم لم يصح الجواب بالفارق بينهم وبينه، فإنه حينئذ صلى الله عليه وسلم هو وهم مشتركون في عدم الوصال، فكيف يصح الجواب بقوله لست كهيئتكم؟ يبقى كل هذا رد على القول بأنه كان يأكل ويشرب حقيقة. وقيل يجعل الله فيه قوة الطاعم والشارب. أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني يجعل فيه قوة الطاعم الشارب، يعني الله عز وجل يعطيه قوة كقوة الإنسان الذي أكل وشرب فلا يشعر بالجوع. أحسن الله عليكم. وقال ونسبه ابن حجر للجمهور، وقيل إن المراد ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح قال ورجح هذا القول ابن القيم وقال وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان. نعم غذاء الروح أعظم من غذاء البدن، غذاء الروح أعظم من غذاء البدن. قبل ما نكمل القراءة يعني حتى نعيش مع العبارات يعني احنا بنقرأها، انظر إلى الإنسان السعيد المسرور تجد قد يستغني عن الطعام والشراب مما هو فيه من الإيش من السعادة. انظر إلى الإنسان الذي مثلا لقي حبيبا مثلا وهو مشغول بهذا الحبيب. أنا لما كنت بشرح الدرس ده في مرة بقول للإخوة الجماعة الشباب اللي هم اللي بيقولوا عليهم الحبيبة يعني، فيقوموا يقعدوا مع بعض ممكن يفضلوا قاعدين ساعتين يكلموا بعض وكوباية العصير تحمض، صح ولا لا؟ كوباية العصير قدامهم الاثنين تحمض، هم لا عايزين يأكلوا ولا عايزين يشربوا، هم كل واحد فيهم مسرور بلقاء الإيش حبيبه، فمستغني عايز يأكل عايز يشرب ولا ممكن أكل يحطوه وما يأكلهوش، يقعدوا يحبوا بعض مثلا والزوجين ونحو ذلك. طب كيف بالذي غز روحه أو غذيت روحه بأعظم غذاء وهو الوحي أعظم غذاء. طبعا أخواننا احنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم يعني بركة يعني غذاء الروح، احنا ضعف حالنا وضعف إيماننا ممكن ما يخلناش نشعر بالمعاني دي أحيانا، ما يخلناش نشعر بيها، عشان كده ممكن لما نيجي نقرأ الحاجات دي أحيانا نقول إيه دي كلام كده لا والله غذاء الروح ده حاجة يعني، وكلنا بإذن الله نكون جربناها بتفاوت. أنا هقول يعني لو حضراتكم كده فكرتم في الاعتكاف وخصوصا أيام زمان كده، أيام الاعتكافات اللي كانت زمان كده المعاني الإيمانية كانت كبيرة وعالية فيها، شوفوا السعادة اللي كانت بتبقى في قلوب ووجوه ونفوس الإخوة. أنا كنت بقول للإخوة زمان صوروا نفسكم في الاعتكاف وبعد ما تطلع من الاعتكاف اقعد في البيت وري الصورة دي لزوجتك وعيالك وقول لهم هل أنا ده ولا مش أنا. كثير من الإخوة قال لي والله فعلا أولادنا قالوا لنا لا مش أنت، مش أنت الشخص، لا وجهك مش هو اللي أثر الطاعة بتاعت عشرة أيام جوه المسجد بمعاني إيمانية عالية جدا، قيام ليل وتهجد وقراءة قرآن وصيام، الوجه نفسه حصل فيه تغير، فما بالك الإيش القلب اللي هو أعظم حاجة بقى، فتلاقي شكل الوجه يعني منور زي بيقولوا كده في أيام الطاعة تلاقيه منور، فما بالك بالإيش بالقلب. علشان كده يا أخوانا لما ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم خلقه من طين، الطين ده طبيعته لو سبته فترة يحصل له إيه ويعفن، يعفن الأول قبل ما يتشقق يبتدي يعفن ويعمل عفونة ونحو ذلك، وبعد كده خلاص يبقى يتحول واحدة واحدة إلى تراب ملوش أي قيمة. مرحلة العفونة دي هي دي المقصود منها الإشارة، يعني إنه لو تساب هيعفن، لو تساب من غير إيه بقى الطين من غير تعاهد تديله الماء عشان يطلع زرع ونحو ذلك، وعلى طول لو سبته من غير ماء هيبتدي يجف درجة درجة وبعدين يتعفن وبعدين يموت خلاص تبور بعد كده. هو ده القلب فعلا. آدم عليه السلام لولا ما من الله عز وجل عليه وعلى ذريته من نور الفطرة لكان هيبقى طبيعته زي الايه الأرض ما تعفن. عشان كده الكافر والعياذ بالله مشبه به والعياذ بالله بالأموات، مشبه به الأموات في مواضع كتير في القرآن عشان بس الوقت مش هنطيق، مشبه بالأموات والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بالوحي. علشان كده الميت لما يموت سبحان الله العظيم، الإنسان لو مات، الإنسان حتى المسلم لو مات وسبناه على وجه الأرض من غير ما ندفنه هيعفن، لأن البدن من غير الروح ملوش قيمة، والروح من غير الوحي ملهاش قيمة. علشان كده بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ها طبعا قد امتلأ قلبه بفيوضات الوحي خلاص، فاستغنى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله نعم. ولذلك قال: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظاهر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه ورضا عنه. نعم. ثالثا أن الوصف إذا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين أقرب الوجوه والله أعلم الوجه الأخير، إنه يعني تغذية هذه الروح بالوحي وفيوضات الوحي يجعله الحمد لله مستغني عن أي شيء آخر. قال ثالثا أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل، وهو ذلك من الحديث أو الصحابة رضي الله عنهم: فإنك تواصل لما نهاهم عن الوصال. خامسا في استكشاف عن حكمة حقيقة إنه يعني هنا استدراك على المؤلف جزاه الله خيرا، لكن هنا استدراك عليه، حد لمح وجه تناقض هنا؟ ها؟ قال في ثلاثة قال أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال بعدها أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق أمتي إلا ما خصه الدليل، وأجل ذلك من حديث قول الصحابة: فإنك تواصل لما نهاهم عن الوصال. طيب ما هم واصلوا، هم واصلوا وعليه. فالحقيقة أنه قوله أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تقييد قد أشرنا إليه قبل ذلك، وهو أن الوصال على إطلاقه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز للصحابة الوصال إلى السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال خامسا فيه الاستكشاف عن حكمة النهي. ثالثا حرص الصحابة على الخير. استكشاف عن حكمة النهي سؤال الصحابة لماذا يعني فأنت تفعل. نعم. حرص الصحابة على الخير هذا حال الصحابة رضي الله عنه على الدوام، أنهم كلما وجدوا بابا للخير طرقوه رضي الله عنهم والله. وهذا في الحقيقة بحث، العنوان ده كده بحث ينفع كتاب لوحده، حرص الصحابة على الخير. اقعد دور بقى هتطلع مواقف ملاش عدد في حرص الصحابة على الخير. أنا أشير إليكم، أشير إلى موقفين فقط بإيجاز سريع جدا. الموقف الأول موقف عكاشة ابن محصن، عارفين كلكم طبعا الحديث. انظر إلى حرص هؤلاء، مجرد ما سمع 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه. ثم انظر إلى من بعده ماذا فعل، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منه هو كمان. هؤلاء هم الصحابة. تعرفون قصة أم حرام بنت ملحان؟ أم حرام بنت ملحان هذه تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها وأخذته يعني إغفاء، نام كده شوي وبعدين كان بيتبسم أو يضحك ونائم، فلما استيقظ قالت: يا رسول الله كنت تضحك وأنت نائم، أضحك الله سنك. يعني إيه اللي كان بيضحكك يعني؟ فقال: رأيت رجالا من أمتي أو أقواما من أمتي أو جيشا من أمتي غزاة يركبون البحر، يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة. طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه لسه معارك حربية، معارك بحرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجالا من أمتي أو يعني جيشا من أمتي يركبون البحر كأنهم الملوك على الأسرة غزاة. أم حرام بنت ملحان دي بعضهم قال كانت امرأة مسنة. لو انتوا اللي بعضكم مش عارف الحديث، معذرة يعني، اللي عارف حديث أم حرام يرفع ايده ما يجاوبش، خلاص اللي عارف الحديث ما يجاوبش. طيب لو انتوا قاعدين مطرح أم حرام اللي هو غير اللي شاوروا دول هتقولوا ايه؟ ما شاء الله، ده امتى الجيش ده رسول الله، وشكلهم ايه وازاي، طب وزوجي انا ممكن يبقى معاهم ولا حاجة، ده يوم ما المسألة تزيد شوية مش كده. أم حرام تقول: ادعو الله أن يجعلني منه. حاجة يعني الصحابة دول حاجة. فيقول فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت منهم، أنت منهم، ده مش دي هي أصلا امرأة. ثم أن بعض العلماء يقولون كانت مسنة، وإن كان أنا أميل إنها ما كانتش مسنة لأنها ماتت في زمن معاوية رضي الله عنه. فالغرض المقصود خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في فتح قبرص، وهي بتنزل من السفينة سقطت من السفينة وقعت فماتت، وهم رايحين غزو قبرص رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنها ركبت البحر وكانت معه الذين كانوا يعني كالملوك على الأسر. هم دول الصحابة يا أخوانا ما يجدون بابا إلى الخير إلا وطرقوه وسألوا عنه وبحثوا عنه وصاروا أول من يطرق أبواب هذا الخير، فكن أنت كذلك سباقا يعني إلى أبواب الخير. نعم. طيب احنا نقف على هذا القدر خمس دقائق كده، راح ان شاء الله احنا 9:30، خمس دقائق راح ان شاء الله بإذن الله، ونستكمل بعدها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف قال باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته. باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته. طبعا يعني هذا التبويب تبويب النووي، هذا التبويب تبويب النووي وليس هو كلام مسلم، كل التبويبات تبويبات النووي، أما الأحاديث طبعا أحاديث مسلم. ولذلك يظهر لنا من التبويب ابتداء شيء من طريقة النووي في التبويب، شيء من طريقة النووي في التبويب. قال باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، مع أن هذه المسألة مسألة خلافية فيها يعني نحو ثلاثة أقوال، ومع ذلك النووي رحمه الله قال باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، فمال إلى قول. وهذه طريقة يتبعها أحيانا بعض المصنفين في تبويباتهم، والنووي رحمة الله عليه في التبويبات تأثر بالبخاري وطريقة البخاري في التبويبات في صحيح البخاري، فأحيانا تكون المسألة عنده لا تحتمل القول الآخر فيقطع بالقول الذي هو عليه يقطع به، وأحيانا المسألة عنده تحتمل فيقول باب ما جاء في كذا. فهذه المسألة مثلا كان من الممكن أن يبوب ويقول باب بيان باب ما جاء في القبلة، باب ما جاء في القبلة، خلاص هيظهر لنا أنه ما جاء في القبلة يعني بقى إيه الأقوال واختلاف الصحابة اختلاف السلف اختلاف الفقهاء، إنما النووي رحمة الله عليه خاطع برأي وأخذ برأي بناء على شواهد الأحاديث التي ساقها مسلم، وقال باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة لمن لم تحرك شهوته، وهذا كما أشرنا قبل ذلك أحد أقوال ثلاثة مشهورة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد ذلك. نعم تفضل. أحسن الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. ثم تضحك، طب الراوي شافها ازاي؟ ها لطيفة دي مش كده؟ هم نقلوا عن نقلوا أيوة الراوي هو بيحكي بيقول كان قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. طب ده احتمال كويس إن هو بيقول ممكن حد من النساء هو اللي روى الحديث، بس اللي روى الحديث مش نساء رجال. أيوة كده تمام، الراوي يكون من محارمها، الراوي يكون من محارمها، وبالفعل هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، يبقى دي خالته سيدة عائشة، يعني تبقى خالته أخت أسماء، أسماء دي أخت عائشة وأسماء هي زوجة الزبير، وعروة ده ابن أسماء، يبقى عائشة خالته. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري أيضا رقم 1928، وحديث عائشة الأخير انفرد بإخراج مسلم دون البخاري، وحديث حفصة انفرد بإخراج مسلم أيضا دون البخاري. معاني الكلمة: قال ويباشر وهو صائم، التقاء البشرتين، ويستعمل في الجماع سواء أولج أو لم يولد، وليس الجماع مرادا هنا. الفوائد: أول قوله يعني ويباشر وهو صائم، بيفسرها يعني أو بيفسر قول عائشة ويباشر وهو صائم، المباشرة هنا في الحديث هي ما دون الجماع كالتقبيل والاحتضان وكذا ونحو ذلك. أما في الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيراد بها الجماع. نعم. أحسن الله. قال في الفوائد: أولا، الحديث يدل على جواز تقبيل الرجل زوجته وهو صائم في رمضان، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عما يحل للصائم من امرأته فقالت: اتق الفرج. رواه الطحاوي وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح. وهو دليل على أن الصائم لا يمتنع عن زوجته إلا ما يمتنع منها وهي حائض. وقد اختلف العلماء في القبلة للصائم، فكرهها قوم وهو المشهور عند المالكية، وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره القبلة من مباشرته. نعم. أنه كان يكره القبلة لمباشرته، يعني لعله يقصد في عند المباشرة يعني، والله أعلم. قال: ونقل عن قوم أو نقل عن قوم تحريمها لقوله تعالى: فالآن باشروهن، فمنع المباشرة بهذه الآية نهارا. قال: والجواب عن ذلك أن النبي ونقل عن قوم تحريمها، يعني نقل عن قوم تحريم القبلة مطلقا، إنه يحرم على الصائم أن يقبل زوجته. واستدلوا بقول الله تعالى: فالآن باشروهن، يعني بعد المغرب، فبمفهوم المخالفة قبل المغرب لا تباشروهن. لكن في الحقيقة ده يجاب عليه بماذا؟ بأن المباشرة في الآية الجماع وليست دون ما هو دون الجماع. قال: والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى. هو المبين عن الله تعالى، فقد أباح المباشرة نهارا، فدل ذلك على أن المباشرة بالآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها. أي نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المباشرة جائزة بفعله هو، قالت: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يبقى إذن المباشرة هنا ليست الإيش؟ الجماع. يبقى ابتداء لا يحتج بالآية، من يحتج بالآية كلامه مردود في الحقيقة، لأنه الآية يقصد بها الإيش؟ الجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفرق قوم بين الشاب والشيخ فكرهها بالشاب دون الشيخ. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاءه شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيخ يملك نفسه. رواه أبو داود. قال: وهذا الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر ابن القيم، وقال: لا يصح التفريق بين الشاب والشيخ، ولم يجي بوجه يثبت. أي نعم. وهو كما قال هذا الحديث ضعيف سندا ومتنا، مما يضعفه متنا. يعني إيه متنا؟ يعني المعنى الموجود فيه ضعيف أيضا. ومما يضعف هذا المعنى وهو التفريق بين الشيخ والشاب حديث عمر ابن أبي سلمة، لو شئتم اكتبوه سطرين يدوبك. ومما يضعفه حديث عمر ابن أبي سلمة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه لأمه. قال سل هذه فصل كده يعني لأمه يعني أم سلمة معنى الحديث ماذا؟ إن عمر بن أبي سلمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القبلة للصائم في وجود أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن أبي سلمة هذا كان شابا أو شيخا؟ كان شابا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه. فقالت أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. طب فين الشاهد بقى؟ الشاهد فين للمسألة؟ كون عمر شابا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له في التقبيل بإجابته إنه يقول له سأل هذه اسأل أمك يعني والدتك. فأمه أم سلمة رضي الله عنها قالت كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني معناها أن الشاب ده هيقوم بأي جواب هيقوم به الشاب الجواز. فهذا ابتداء يرد حديث التفريق بين الشيخ والإيش والشاب. طيب أكمل أحسن الله إياك. قال والراجح جواز القبة للصائم. طيب إحنا لو عملنا هامش فوق كده ينفع نعمل هامش كده ونكتب هامش فوق هامش واحد كده ونكتب فوق والقول بالجواز مع الكراهة لمن يخشى عليه الاسترسال والإنزال فضلا عن الجماع هو الأرجح جمعا بين الأدلة. ففي قول عائشة رضي الله عنها افتح قوس حديث كده وحط نقطتين على السطر. وكان أملككم لإربة وقفل القوس. الإشارة إلى الإباحة لمن ملك إربة يعني إيه الترجيح ده بقى؟ هو قال والراجح جواز القبلة للصائم وأطلق في الحقيقة أطلق كما أطلق النووي رحمه الله تعالى. وإن كان النووي لا في الحقيقة عمل إشارة في الآخر لمن لم تحرك شهوته وإن كان فيها أيضا فيها نظر لأن القبلة لا تكون إلا مع شهوة في الغالب يعني لا تكون إلا مع شهوة ولا سيما بين الأزواج المتحبين فغالبا هتصحبها شهوة. ولذلك قلنا في الترجيح بقى القول بالجواز لكن مع الكراهة لمن يخشى عليه الاسترسال. يعني مع الكراهة يعني ليس الجواز على إطلاقه لأي أحد يعني القبلة إنما القبلة تكره لمن يخشى عليه الاسترسال لأن السيدة عائشة قالت وكان أملككم لإربة يبقى اللي ما يملكش إربة يبقى ما يقبلش. وعليه القول الترجيح يكون القول بالجواز مع الكراهة لمن لا يملك إربة ده مختصر القول لمن لا يملك إربة. نعم هيجي معانا كلام عن المزي هيجي إن شاء الله. الجواز مع الكراهة لا الجواز لمن يملك إربة والكراهة لمن لا يملك إربة ماشي ده الترجيح. الجواز لمن يملك إربة والكراهة لمن لا يملك إربة. نعم. قال ثانيا، قال ابن قدامة في المغني: القبلة لا تخلو من الأمور، ألا ينزل فلا يفسد صومه. يبقى أول شيء إن القبلة لا تخلو من أمور، لأن الغارب في القبلة أنها تكون عن شهوة، ألا ينزل فلا يفسد صومه، إنه يملك إربة قبل وما يحصلش حاجة. فلا خلاف، قال لا نعلم فيه خلافا، إن صوم ما يفسدش يعني ما يفسدش. نعم. قال لا نعلم فيه خلافا، وذكر حديث الباب. الثاني أن يمني فيفطر بغير خلاف. أن يمني فيفطر بغير خلاف، يعني العلماء لا خلاف بينهم في أن من قبل فأمن فسد صومه. نعم. الثالث أن يمذي أو يمذي ففيه خلاف. أي نعم، فيه خلاف، الخلاف هيشير هو. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نزول المذي لا يفطر، لا يفطر بالأصل. لا يفطر. نعم. بالأصل، ولأن قياسه على المني لا يصح لظهور الفروق بينهما. أي نعم، هو لم يشر من المخالف ومن اللي هو اللي عليه القول بالجواز وكذا، الذي خالف في ذلك هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال إذا قبل فأمذى فسد صومه، والجمهور أنه إذا قبل فأمذى لا يفسد صومه. لماذا؟ لأنه هذا غير المني، وقياس المذي على المني لا يصح لظهور الفرق بين المني والمذي، ولذلك من أمذى فلا يعني يفسد صومه، لكن يفسد وضوءه مثلا لو كان على وضوء. ولذلك الإنسان إذا كان يخشى من نفسه الاسترسال ينبغي عليه أن يمتنع، نعم. ولذلك من الحاجات المشهورة عند العوام أو بعض العوام أن الزواج في رمضان حرام، نشأ هذا عن ماذا؟ عن خوفهم على فساد الصوم، وفي الحقيقة لا ينصح الشباب أنه يتزوجوا في رمضان. نعم. أحسن الله إليك. قال ثالثا قوله ثم تضحك، يحتمل ضحكها من التعجب ممن خالف في هذا. يعني هي دي محتاجة، يعني كأنه بتقول له كده، يعني محتاجة سؤال يعني، وده ضعيف الوجه ده شوي. وقيل تعجب من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء، أو ممن يستحي من ذكر النساء مثله الرجال، ولكنها جاءتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. أو إنها يعني بتقول كلام النساء تستحي تذكره للرجال، لكن برضو الوجه ده في نظر من جهة إنها بتذكره لابن أختها. نعم. أحسن الله عليك. قال وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة بها، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وبمنزلتها منه ومحبته لها. والوجوه الثلاثة الأخيرة دي كلها لو اجتمعت فهي كلها غير متعارضة، أن يكون ضحكها رضي الله عنها خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، يعني محرجة أن هي بتتكلم يعني عن نفسها بذلك، أو تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون هذا أبلغ في ثقة الإيش السائل، أنا حضرت الأمر دوت، أو سرورا بمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صايم يقبلها، ده دليل على المحبة العالية جدا لها رضي الله عنها. نعم. قال رابعا حديث الباب كان يقبل في شهر الصوم، أشارت بذلك إلى عدم التفرقة بين الصوم في الفرض والنفل. نعم، يعني أنه لا فرق، بمعنى أنه إذا كان القبلة جائزة في شهر في صيام الفرض فمن باب أولى أنها تجوز في الإيش في النفل، على ما تقدم طبعا من التقييد يعني. نعم. قال الإمام النووي باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال نعم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ولا يقضي. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، سواء كان من يعني جماع أو من احتلام، فالإنسان إذا أصبح جنوبا لا يضر ذلك في صومه. لماذا؟ لأن هذه الجنابة حصلت قبل الإيش قبل الفجر فلا تضر الصوم حتى لو أصبح جنبا. وتستدل عائشة رضي الله عنها على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أجنب قبل الفجر. قالت من غير حلم، من غير حلم فيغتسل ويصوم ولا يقضي، يعني من غير احتلام، يعني من غير احتلام، فتنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم الاحتلام. هي هنا أيضا في الحقيقة توضيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذه الأحوال يكون ذلك منه في آخر الليل، في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبيت جنبا، أن يبيت جنبا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله أول الليل يغتسل ولا ينام جنبا. وليس هذا معناه أنه يحرم، لكنه دون الأحسن، دون الأحسن ودون الأولى. وقد وردت بعض الأخبار وإن كان في سندها مقال بكراهة أن يبيت الإنسان على جنابه، ولو صحت حملت على من اعتاد ذلك، من اعتاد ذلك، يعني اعتاد ينام على جنابه. هو الدليل على إن هو يجوز إن الصحابة رضي الله عنهم كان أحيانا بعضهم يكون في المسجد معتكفا ويصبح جنبا فيبيت حتى يصبح ويغتسل رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد يعني من الباب أن الصائم إذا أجنب قبل الفجر بجماع باحتلام فأصبح جنبا فهذا لا يؤثر على الصوم. لماذا؟ لأنه لم يرتكب منافيا للصوم بعد الفجر. أين عم؟ قال في حديث الحديث، حديث أخرجه البخاري أيضا رقم 1952، معاني الكلمات. قال وهو جنب، الجنابة كل ما أوجب غسلا من إنزال أو جماع. قال يدركه الفجر أي يطلع عليه الفجر. الفوائد: أولا هذا الحديث يدل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح ولا قضاء عليه، من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور. وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، فقال أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. ثم قال رحمه الله: وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله، وكان عليه أبو هريرة رضي الله عنه، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم، وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء. وحكي عن حسن البصري والنخعي أنه يجزئه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما قال: والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه. ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته. يعني ملخص يعني الكلام أن العلماء في الصدر الأول ربما حصل شيء من الخلاف في مسألة أن من طلع عليه الفجر وهو جنب، بعضهم قال فسد صومه وعليه قضاء ونحو ذلك، ثم استقر الأمر بعد ذلك على قول واحد، وهذا هو الصحيح لحديث عائشة الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم ولا يقضي، وهذا صريح في أنه لم يفسد الصوم. السلام عليكم. فمن الفوائد الثاني أن مثل الجنب والحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما فإنه يصح صومهما ويجب عليهما إتمامه، سواء تركت الغسل عمدا أم سهوا بعذر أو بغير عذر كالجنب. نعم، يعني حتى ولو أنه تعمد تأخير الاغتسال، يعني إنسان يعلم أنه جنب من الليل وتعمد أن يبيت حتى الصبح لا يؤثر أيضا على الصيام، لا يضر الصيام في شيء. أحسن الله. قال النووي: وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. الثالث: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن عليه الكفارة والقضاء، وهذا المشهور من المذهب. انتبهوا لهذه المسألة، إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع، يعني الأذان بأذن وهو يجامع، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. قول الأول أن عليه الكفارة والقضاء، وهذا هو المشهور من المذهب. هنا في خطأ والله أعلم، خطأ يعني حصل سهوا من المؤلف قوله وهذا هو المشهور من المذهب. مذهب مين؟ هو غالبا هو حصل سهو منه، وطبعا ده كلام مفروض كلامه هو، فهو إلا أن يكون هو نفسه، إلا أن يكون هو نفسه مذهبه مثلا يعني مذهب معين شافعي حنبلي كذا ونحو ذلك. فالظاهر والله أعلم أنه وقع سهوا منه، وأن هذا كلام للنووي رحمة الله عليه، كلام للنووي رحمة الله عليه، أو كلام لبعض الحنابلة، أو كلام لبعض الحنابلة. فبيقول القول الأول أن عليه الكفارة والقضاء، لأنه نزع، والنزع عندهم جماع، والنزع عندهم جماع. القول الأول قالوا أنه لو الأذان أذن وهو بيجامع، ففي هذه الحالة المسلم ماذا سيفعل؟ هينزع. فأصحاب القول قالوا النزع ده ذاته برضو يفسد الصوم به. وطبعا القول ده قول ضعيف. طب إيه يعني تعليلهم؟ إنه النزع ذاته حركة فيها شيء من، أو بمعنى أدق حركة يحدث بسببها إيلاج أو وجود في لحظة معينة في الفرج، فيقولوا لا ده كده يبقى كده في اللحظة دي هو كده يبقى إيه، لا الصوم فسد ونحمده. طبعا ده كلام غير صحيح. القول الثاني، قال القول الثاني لا قضاء عليه ولا كفارة وصومه صحيح، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن النزع ليس بجماع والواجب عليه النزع فقط، وهذا قوله الراجح. أي نعم، وهذا شأن من أذن للفجر وهو يأكل، فالعلماء باتفاق على أن هذا يلزمه ماذا؟ أن يلفظ ما في فمه، أن يلفظ ما في فمه. فشأن المجامع إذا نزع شأن الذي يأكل ولفظ، وعليه فصومه صحيح ولا يؤثر ذلك في صومه. أحسن الله عليك. رابعا من الفوائد، استدل بحديث الباب طائفة من أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، وقد جاء في بعض طرق الحديث يصبح جنوبا من غير احتلام، وهذا مذهب ابن عباس. قال القرطبي في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال غيره في قولها من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه، وإلا لما كان للاستثناء معنى، والراجح الأول، وهو كما قال الراجح الأول أنه صلى الله عليه وسلم لا يجري عليه الاحتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، فالشيطان يولي الإنسان في المنام أشياء هو في حال اليقظة يستحي منها، وربما كذلك يعني يتورع عنها بلا شك. فالاحتلام أحيانا يري الإنسان امرأة أجنبية هو يطؤها، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منزهون عن ذلك، أن يلبس عليهم الشيطان هذه الأمور. ولذلك فالراجح بل الصحيح أن الاحتلام لا يجري على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم صلوات الله وسلامه عليه من تلبيس الشيطان. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.